الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح كتاب التوحيد والتعرف على أبوابه ومسائله، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: باب من هزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول. اقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أم القرآن أم الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية سورة التوبة. باب من هزل. الهزل هو السخرية والاستهزاء. هزل أي سخر واستهزأ. الهزل هو السخرية والاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو استهزأ بالقرآن. هزل بالقرآن أو بالرسول، ما حكمه؟ حكمه أن هذا يعتبره كفرا وردة على الإسلام، أن من فعل هذا يقع في الكفر. لماذا؟ لأن هذا لا يقع إلا ممن خلى قلبه من تعظيم الله جل وعلا. لو كان في قلبه تعظيم لله تعالى وتعظيم لرسوله ولكتابه لم استهزأ بالله ولا برسوله ولا بكتابه. لذلك الاستهزاء بالدين، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، هذا كفر بإجماع المسلمين. من استهزأ بالزكاة أو الصيام أو الصلاة أو استهزأ بالحجاب أو استهزأ بالدين، هذا كافر بإجماع المسلمين. أو استهزأ بالقدر، كان يقول إن الحر في أيام الشتاء سفة أو البرد في أيام الصيف سفة، هذا كله مخرج من الملة، هذا كله مخرج من الملة. والذي بعد ذلك، الذي يسب يستهزئ أو يسب الله ورسوله وكتابه، هل تقبل توبتهم؟ لا. في قولان، منهم من قال تقبل توبته، ومنهم من قال لا تقبل توبته، منهم من فصل يقول من سب الله وسب القرآن وتاب تقبل توبته، لكن من سب الرسول تحديدا لا تقبل توبته، لأن هذا حق متعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام. حق الله مبني على المسامحة، لكن هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل تاب ورميته، يقتل بكل حال الأحوال. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن ساب الرسول يجب قتله، توبته بينه وبين ربه يتوب، لأن الله فتح باب التوبة من جميع الذنوب، لكن يجب قتله، يتوب ويقتل، يتوب من ذنب ويقتل ويلقى الله جل وعلا تائبا مقتولا، قد قتل من أجل هذه الجريمة التي ارتكبها، لكن لا يعفى، لكي لا يتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام غرضا للمسلمين يسبوا ثم يقول تبت، ثاني يسبوا يقول تبت، يسبوا يقول تبت، وهذه ألعوبة. يجب أن يقتل، يتوب، إن شاء يتوب تاب، وإن لم يتوب يقتل، يموت كفرا، لكن لو تاب يموت تائبا، لكن حده القتل. طيب، إذا الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء بالقرآن أو الاستهزاء بالسنة، كل هذا كفر مخرج عن الملة ورد عن الإسلام، كل هذا يعتبر ردة عن الإسلام. طيب، أورد المؤلف هذه آية في سورة التوبة: وإن سألتهم أي المنافقين، لئن سألت يا محمد يا رسول الله، لئن سألت المنافقين ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قلناه في حق الصحابة هذا كله لعب ومزح، لم نقصد، لم نريد غير المزاح ولا قطع الطريق. فقال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن لا ينفع عن الاعتذار، أما وجدوا شيئا يلعبون به سوى الآيات والكتاب والرسول إذن هذا يعتبر كفرا وأخي من الملة. ما أنا قصد إلا اللعب والهزو. نعم. جاء الجواب أبي الله أي بذاته وصفاته وآياته آيات الشرعية والكونية ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. إذن مراد النهي التيئيس أن يأسوا من قبول المعذرة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم خرجتم من الملة خرجتم من الملة. طيب عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قروائنا هؤلاء ما رأينا أن رجل أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قروائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا عبا عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أورد المؤلف حديث ابن عمر عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة وهؤلاء تابعون. رواية ابن عمر مرفوعة ورواية التابعين مرسلة. أورد حديث ابن عمر صحابي محمد بن كعب قرظي وزيد بن أسلم وقتادة من دعام هؤلاء كلهم من التابعين. فرواية التابعين مرسلة وأما رواية ابن عمر فمرفوعة متصلة. دخل حديث بعض في بعض هذا يسمى التلفيق يسمى في المصطلح التلفيق أن يكون حديث روي عن جماعة ملفقا مجملا كما في حديث حديث كهان عائشة يعني عدة من التابعين حديث إفكا قال دخل حديث بعض في بعض يعني زهري روى عن جماعة من التابعين وكلهم عن عائشة قال دخل حديث بعض في بعض ما رواه عن فلان عن عائشة وعن فلان آخر عن عائشة هذه الروايات دخلت في بعض يسمى هذا التلفيق وأن تدخل الرواية بعضها في بعض. ابن حجر قال فيه جوازه نقل الحديث عن جماعة ملفقا مجملا فيه جوازه نقل الحديث عن جماعة ملفقا مجملا. قال ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة قال رجل في غزوة تبوك غزوة تبوك كان في سنة 9 من الهجرة سنة 9 بعد فتح مكة مكة فتحت في رمضان سنة 8 وبعد فتح مكة في شوال وفي ذو القعدة كان فتح الطائف غزوة الجعرانة كان غزوة الطائف بعد شوال في سنة 9 كانت غزوة تبوك وتبوك في أطراف الشام هي الآن في شمال المملكة العربية السعودية شمال المملكة حاليا وفي أطراف الشام وغزاها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نحو من 30,000 صحابي. وانظر إلى عزة الإسلام وأن الله جل وعلا في خلال 9 سنوات خضعت كل الجزيرة العربية للإسلام. يعني لو تتبعنا الهجرة أو الغزوات في غزوة بدر كان الصحابة 313 الذي حضروا غزوة في أحد كانوا حوالي 700 صحابي في أحد في الخندق كانوا حوالي 3000 في فتح مكة 10,000 من الصحابة 10,000 صحابي في غزوة تبوك 30,000 صحابي، في حجة الوداع 120,000 صحابي، حج وحجة الوداع. انظروا لهذا الفتح الرباني، الفتح المبين. هذه الغزوة كانت في السنة 9، وكان أراد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يغزو نصارى العرب، أن بعض الروم جاء الخبر أن ملك الروم، ملك غسان، غسان من العرب المتنصرين، غساسنة، وهو أصلا من اليمن غساسنة، بلهم أنهم يريدون أن يغزوا المدينة، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأخافهم وأرعبهم، لم يكن قتال، فأرعبهم وأخافهم ورجع، لم يقع القتال، لكن هذه الغزوة كان فيها إرهاب وإرعاب للكفار، فعلموا قوة المسلمين فانكمشوا وانزووا. هذه الغزوة كانت في ظروف صعبة، في حر شديد، وفي عسرة، وفي قلة في الظهر، وقلة في المركب، ولكن الصحابة جاهدوا وصبروا في تلك الغزوة، لذا سمي هذا الجيش جيش العسرة. وخرج معهم منافقون، هؤلاء المنافقون كانوا في الطريق، كانوا في الطريق يتكلمون، ودائما المنافق لا يستطيع أن يمسك لسانه، مثل العلمان اليوم لا يستطيعون أن يخزنوا ألسنتهم، تخرج بالتصريحات التي تكون وبال عليه، مثل ما نشاهد الآن من بعض الجمهوريين والذين يدعون العلم والثقافة والمناهج، أضرهم لسانه، أضر بهم لسانه وكلامهم الباطل، يتكلمون بالباطل، يتكلمون ويصرحون فيهج الناس عليهم. كذلك المنافقون يتكلمون، كانوا في الطريق قالوا ما رأينا مثل قرائن هؤلاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الناس المراد له، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما رأينا مثل قرائن هؤلاء إلا أرغب بطون، يعني الرغبة الواسعة، يعني بطون واسعة، يعني لكن ولا أكذب ألسنا، قال كذب عميسة، يعني كذب، ولا أجمل عند اللقاء، يعني اتهموهم بالسمن، إشارة كثرة الأكل والكذب والجبن، هذا في من؟ في الرسول وأصحابه، في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسمع عوف المالك هذه المقالة الخبيثة، فقال كذبت، ولكنك منافق لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله، الجيش طبعا كبير 30,000، ذهب إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد الوحي قد نزل، يعني مسافة توصل محل الرسول عليه الصلاة والسلام، لقى الوحي من السماء وصل قبله، من السماء جاء قبله، فوجد الوحي قد سبق. فجاء ذلك الرجل منافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتحل وركب ناقته، تحرك ماشين وركب الناقة وتحرك، فكان هذا الرجل يمشي خلف الناقة والحجارة تنكب رجليه، يعني الحجارة في الأرض، يعني يصدم، تتعثر رجلاه بالحجارة يصدمها، أو أن الناقة تضرب الحجارة فتصيب رجليه وهو يركض خلف النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إنما كنا نتحدث ونخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به عنا الطريق، لأن مسافة طويلة تونس، ما قصدي حاجة، قصدا شريف. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنزعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزعة حبل حزام يربط به الرحل، الرحل يربط بحزام، هذا حزام في طرف متدلي هو متعلق بهذه النزعة، يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض نلعب، وإن حجارته لتنكب رجليه، يعني يمشي الحجارة تضرب رجليه، الناقة سريعة وهو يركض ويسعى خلف الناقة ورجله تصيب الحجارة، يريد أن يسمع كلمة تطيب خاطره أو تهون عليه، يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض نلعب، يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كن تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، يعني ما يلتفت عليه وعليه وشه، ولا كمان بيزيده غير العبارة أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إذا هذا الرجل ومن معه من المنافقين يرتدوا عن الإسلام بهذه المقالة التي قالوها، وهم في الأساس ما هم مؤمنين، في الأساس هم أصلا ضعيف الإيمان، لكنهم محسوبون مع المسلمين. نعم. استفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة. من هذه الفوائد من آية سورة التوبة بيان علم الله عز وجل بما سيكون، ورسالتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، وقد كان لما جاءوا قالوا هذا كلام فيه أن علم الله سابق لأشياء كلها. الفائدة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله إليه، حيث أمره أن يقول أبي الله وآياته، قل أبي الله، لذلك لم يزد عليه. هذا الرجل الذي يركض خلف الناقة لم يزده النبي عليه الصلاة والسلام على قوله أبي الله وآياته ورسوله، وابتدى الساسقون. إذن هو يحكم ويمتثل أمر الله جل وعلا. من الفوائد أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر، من أعظم الكفر. أن الاستهزاء كفر، وفي أن المستهزئ بالله يكفر، الفعل كفر والفاعل كافر. يعني فوائد أن المستهزئ بالله يكفر بقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كذلك من الفوائد استعمال الغلظة في محلها، استعمال الغلظة في محلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل لم يباله بالة ولم يلتفت إليه، استعمال الغلظة في محلها. كذلك من فوائد قبول توبة المستهزئ بالله لقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، إن نعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، نعفو عن بسبب التوبة، لأنه قد جاءنا من هؤلاء من عفي عنه وهدي الإسلام وتاب بعد ذلك. يعني هؤلاء قيل أن هؤلاء الذين استهزأوا منهم من تاب وحسن إسلامه واستغفر وأناب، سأل لو استهزأ بالدين وتاب تاب الله عليه، تاب الله عليه. لو شخص استهزأ مرة بالدين عن جهل أو عن غفلة أو عن سوء فهم وتاب تاب الله عليه، إذا تاب توبة النصح، لأن الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. لكن سب النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا هذا فيه توبته بينه وبين ربه، لكن حده القتل مثل قاتل النفس. لو واحد كتل قال توبته، لا لا توبته بينه وبين الله، لكن قصاص حق يجب أن يقص. فالمستهزئ أو ساب النبي عليه الصلاة والسلام يتوب بينه وبين الله ويقتل، يتوب ليرقى الله تائبا، لكن هل يترك؟ لا يترك، إنما يجب قتله. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقتل المنافقين لأن لكي لا يقال إن محمد يقتل أصحابه، لأجل مصلحة عامة، لكي لا يقال إن محمد يقتل أصحابه. نعم. الساحر إذا تاب قبل أن يقدر عليه تصح توبته. لو ساحر براوكي بس قفل محله وترك سيطرد الناس قالوا خلاص بطلت السحر تبته، هذا طول توبته. إلا إذا ثبت أنه قتل بهذا السحر شخصا وقامت أدلة عليه واعترف، في هذا الحال يحاكم جنائيا بما فعل، يحاكم جنائيا يقول كأنه قاتل في جناية قتل. لكن لو قبض عليه الساحر، قبض عليه وهو متعاطي أو متلبس السحر يقتل ولا يستعب. لو واحد قبضوه الشرطة هجم عليه يقول قاعد شغال في السحر متعاطي السحر، يقبض عليه وتضرب عنقه طوالي ولا يمهل لكي لا يخدع الناس ويقول أنا تبت واستغفرت ورجع مرة أخرى يمشي بلد ثانية يشتغل السحر، لأن توبة الساحر نادرة وقليلة جدا قليلة. اقرأ سعيد. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. نعم. من هزل بالله وآياته ورسوله. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. سواء كان منافقا أو غير منافق إذا استهزأ فإنه يكفر. حتى لو كان من خيار الناس والعياذ بالله. لو كان من الصالحين. واستهزأ بالشرع والدين بالله وآياته ورسوله فإنه يكفر والعياذ بالله. لكن الإنسان يكون حذر جدا من أن يسخر أو يستهزئ بشيء من الدين. حتى لا يحفظ عوره ولا يشعر. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. عوف المالك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام وهذا لا يعد نميمة بل يعد من نصح المسلمين. يعد هذا من نصح للمسلمين لا يعد هذا من النميمة لأنه قال كلمة شنيعة في حق الله ورسوله لأن إساءة للرسول إساءة لله والإساءة للقرآن إساءة لله ولرسوله. أبينا كالكوية ها؟ نعم؟ مرة عليك أكلم وليه مؤكر فيها إن شاء الله. طيب بابي إيه هنا سؤال يمكن نعم؟ سؤال يمكن قلنا دويننا سؤال يمكن خلاص الفرق بين النميمة والنصيحة. بعده الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله جل وعلا في من ارتكب جناية وندمة هذا يعفى عنه، لكن من ارتكب جناية عظيمة كالاستهزاء بالله ورسوله هذا يجب في حقه الغلظة، لأن الله قال فمن عفا وأصلح عفا وأصلح فأجره على الله. طيب خامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل كهذا. الأصل أن الاعتذار يقبل لكن هذا لا، هذا الأعذار لا تقبل نخوض اللعب. أما وجدوا شيء يلعبون به إلا الكتاب والسنة، يعني أما وجد هؤلاء شيء يلعبون به إلا الله ورسوله إلا الله ورسوله والآيات، إذن هذا عذر غير مقبول. العذر الذي يقبل ما كان فيه مساحة أو سعة، لكن هذا الاعتذار غير مقبول. هذا الاعتذار لا يكون مقبولا. الاعتذار كنا نخوض نلعب. وأيضا الذي قبلها الفرق بين العفو الذي يحبه الله، العفو الذي يحبه الله والذي فيه الإصلاح عفو وأصلح، وأما الغلظة على أعداء الله هذه مكانها في أمثال هذه المواقع، مثل من يستهزئ بالله ويستهزئ بالقرآن ويستهزئ بالسنة ويستهزئ بالدين ويستهزئ بالشريعة ويستهزئ بحكم الله، فهذا يجب في حقه الغلظة. والعفو عن مثل هذا ضعف. العفو عن مثل هذا يعتبر نوع من الضعف، لأن هذا ساخر وهازئ ومستهتر، فالعفو عن مثل هذا يعتبر نوع من الضعف. ما يجب أن يغلظ على هذا، ولا بالله وآياته ورسوله كن استهزئون لا تعتذروا وكفرتم بعد إيمانكم. قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية ولئن أذقناه أي الإنسان، ضمير يعود الإنسان، ومرد به هنا الكافر، لأن المؤمن يحمد الله على نعمائه. الكافر ولئن أذقناه رحمة منا، رحمة منا، الرحمة النعم والفضل، صحة وعافية، رغد في العيش، نجاح في زراعته، زيادة في أنعامه ومواشيه، رحمة منا. بعض ضراء مسته بعد أن كان فقيرا، يكون فقيرا فيغنيه الله جل وعلا، يكون مريضا فيشفيه الله، يكون عائلا يكون محتاجا فيعينه الله، ماذا يفعل؟ لا يقول أن هذا لي، يعني أنا أستحق هذا الشيء، أنا محقوق به لعلمي بالمكاسب، أستاهل كذا، لازم أكون كذا، ده وضع الطبيعي نحن أصلا كذا. تحل بعض الناس يقول أن هذا لي، لكن إحنا أصلا كذا، إحنا مما قمنا كذا ليه جدنا كلنا وكم ما عندنا أي حاجة. لا يقول أن هذا لي، آية سورة فصل اقرأ. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا لي يعني هذه النعمة بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا أستحق كذا، نحن كذا، نحن لازم نكون ده وضعنا طبيعي كذا. يعني قولنا عندي عمار وعندي سيارة وعندي مزرعة وعندي مصنع، يعني نحن نستاهل كذا، نحن أولاد فلان، حول هذا أنا يعني مستحق لذلك، أنا يقول هو مستحق لذلك. دخل. وقال ابن عباس يريد من عندي، هذا لي يعني من عندي، لي يعني من عندي، من حذقي وتصرفي وشطارتي وعلمي، لكن نحن نعرف نجيب القرش كيف، نعرف نشتغل صح، نعرف يعني نصرف القرش كويس، عارفين ندير الأموال، عارفين ندير الأموال كيف نعامل ذاته مع مع التجارة الدولية والتجارة المحلية والسوق، كيف عارفين السوق كويس، هذا لي يعني يسيب الفضل كله لنفسي وينسى أن الله تعالى هو الذي أنعم عليه، وهذه مصيبة، الإنسان ينسى، ينسى الله الذي خلقه، ينسى أن هذا من فضل الله جل وعلا عليه. وسيأتي في الحديث الثلاث يقرأ. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، هذا قارون، قارون لما أوتي المال وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوي بالعصبة، المفاتيح تحتاج إلى شداء أقوياء يحملونها بالمفاتيح، فكيف بالخزائن؟ يعني إما المفاتيح ثقيلة مفتاح ضخم كبير، أو هي كثيرة جوالات من المفاتيح جوالات أقوياء، لأنه ذول تعبان وديشة لتنوي بالعصبة ولقوة. قالوا قوم، إذ قالوا قوم لا تفرح إن الله يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد، الفساد في الأرض، إن الله يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، قال الشيء أنا جاني على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، قال أنا عارف كيف أستثمر، بعرف كيف أشغل القروش، بعرف كيف أتعامل مع التجارة، أنميها، أشغلها، أصرفها، أتعامل مع المشترين، أختار الوقت المناسب والتوقيت المناسب لعرض البضاعة، للتخزين، لكذا، عارف شو قال شغلي، إنما تسوى على علم مني بوجوه المكاسب، بعرف كيف أكسب. وقال آخرون على علم عندي، أي على علم من الله أني لا أهل، بقول الله عارف إنه أنا أهل بوجهي، ما الله، الله ما أداكم ليه؟ لأنه عارفكم ما بتستاهل، عارف أنا بستاهل، الله يعلم إنه أنا أهل، الله بدي أعيد يعني أداني، لأنه الله عارف إنه أنا شو، إنه أنا بستاهل كرمه، وديته على علم عندي، يعني على علم من الله أني له أهل. وقال مجاهد أوتيته على شرف، يعني على شرف، يعني هذا المال أوتيته لمكانتي وشرف، لأن نحن أصلاً، نحن أصلاً ما سهل، نحن حشراف، نحن ناس يعني وضم، ما ناس قرعة راحة، الناس عندنا يعني مكانة ومنزلة، ربنا إدانا بوجدي لمكانتنا، ممكن يخلينا زي عوام الناس، لا، نحن طبقة معين من الناس، وهذا وهم. الله جل وعلا يؤتي المال من يحب ومن لا يحب، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تخرجون عندنا زلفة، هذا جهل. الآن الكفار هم أغنى من المسلمين. أي واحد اسمه كفار ثروته تعادل ميزان الدول، واحد يقول عنده 100 مليار دولار، كفر واحد، فنادق وشركات، وهو كافر. فارس الروم كان عندهم الذهب والفضة، هم كفار. فكثرة المال ليست دليل على المحبة، على أن الله يحب هذا العبد، بل قد تكون هذه من أسباب الهلاك كقارون. وقارون لم يكن هو الأغنى في التاريخ، بل هناك من هو أغنى منه، ولكن لحقارتهم لا أحد يعرفهم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من قرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة. الله قال قارون ده فرحان، ده في ناس قبله أغنى منه، والله أهلكم أكثر من جمعة. يعني إذا كان قارون مفاتيحه بشيلوا الأقوياء، الله قال في ناس في رأس مالية وناس أغنية فاتين غاروزات. غارون من نزلوا شحاد، من نزلوا شحاد عديد، في ناس أغنى منه أكثر منه ماله ذهب وفضة، لكن لأنه لا يسوى عند الله ينح بوضه الله من هو ولا يبس. ما قال فلان فلان ذا كان أغنى منه، وفلان ذاك ابن فلان، وفلان ابن فلان ذا، الله يسمه ما جابه، بس قال من بالضمير من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة، بس باسم وصول من هو، يعني الذي هو، لكن لا يسمه ولا عاش في هذه الفترة، ولا فترة زمنية عايشة، ولا في عهد منه، ولا كان في يأتي بلد، لا اسمه لا بلده، ولا فترة زمنية عايش فيها، الله وزك عنه أي تفاصيل. ليه؟ لأنه ما بيستهر يجيبون في الكتاب العزيز وانا كريم، بس قالوا لأنه كان من قوم موسى وبغى عليه، تعلق بوقت موسى عليه السلام، وكان له عداء وكان له إيذاء لموسى عليه السلام، طبعا ذكروا ليكون عبرة بس عينة بس، لكن ما هو الأغنى، ليس هو الأغنى. يخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليه؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذر للناس. قال فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد غذر للناس. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليه؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصرا. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يغذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابري. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين ابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. طيب، أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في قصة أولئك النفر الثلاثة، من بني إسرائيل، وبني إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لأن إسرائيل هو إسرائيل هو من إسحاق، هنا إسحاق يعقوب، يعني إسرائيل هو يعقوب، ومعنى إسرائيل عبد الله، إسرائيل يعني عبد الله. ولهذا الآن من الخطأ الشائع أن يسب إسرائيل إشارة إلى دولة اليهود، وقال يعني قاتل الله إسرائيل والعياذ بالله، يسبون إسرائيل، إسرائيل هو اسم النبي. إذا أردت أن يستنكر على اليهود لا يقول لا يسب إسرائيل، لأن إسرائيل هو نبي الله، لكن يتكلم عن اليهود. ويعقوب إبراهيم، يعقوب اسم إسرائيل، أبو يوسف إسرائيل، لا أبو يوسف، إبراهيم جاب إسحاق، إسحاق جاب يعقوب، يعقوب جاب يوسف، يعقوب ده اسم إسرائيل، اسمه إسرائيل. أبرص، الأبرص هو ما في جلده برص، ده معروف في صف الجلد، بياض صف الجلد، البرص مرض معروف من أمراض المستعصي التي يصعب علاجها. أبرص، أقرع ليس على رأس الشعر، يعني أصلع تماما ليس في رأس الشعر، يعني الشعر هو إنسان أصلع لكن عنده صلعة محدودة في بعض الجهات، أصلع يعني يكون جزء من رأسه فيه شعر والآخر فيه ليس فيه، لكن أقرع ليس له شعر تماما، يعني ما في ولا شعر ذا الأقرع، ولا أعمى معروف. أراد الله أن يبتليهم، أن يمتحنهم، يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، رسل لهم ملك، فأتى الأبرص وقال أي شيء أحب إليك، أنت تتمنى شنو، ما هي أمنيتك، ما أحب ولا شيء لك، قال لونه حسن، بس لونه إذا يرجع لشنو طبيعي، لونه حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به، لأن الناس بقت تقرف مني، الناس بتكش مني، من يشوفه كذا يشميزه، ده بس يكون جلده طبيعي، بس يكون بس عايش مع الناس عادي، ما في الأكل الناس كان يأكل ما يأكل معي، وكان في مجلس يزحوا بعيد منه، الناس يستغفرونه. هذا أبرص، قال فمسحه فذاب عنه قدره، رجع جلده شو حسن، أحسن ما يكون، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. الشيء الأول، قال فأي المال أحب إليك، قال كده هو يسعم، طيب المال تحب شنو في الأموال، قال إبل أو البقر، شكى إسحاق الراوي، فوعطي ناقة العشراء، ناقة العشراء في الشهر العاشر حامل، وفي الشهر العاشر يعني خاص على وضوح دار ناقة العشراء، وقال بارك الله لك فيها، يعني في لحظة تغيرت حياته من أبرص مستغذر وفقير إلى صاحب جلد ولون حسن وعنده مال. هذه الناقة ولدت وزادت وتوالد، والتي أنتجت التي في بطنها وكثر النتاج، فأصبح عنده وادي من يعني بعد كم سنة بقى عنده مراح من لا لا لا الإبل، وادي من الإبل، ده الأبرص. قال فأتى الأقرع وقال أي شيء أحب إليك، قال شعر حسن، لأن ليه شعر بس في رأسه، ويثب عني هذا الذي قدر الناس به، قال الناس فيه طيب عذر باستغذار أو بشميزاز من صلعته، فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي شعر حسن طوال شعره، قام بقى عندي شعر حسن سرح اللي بيجاوي لف بيجاوي شد، فأعطي شعر حسن، فقال أي المال أحب إليك، لها الشعر تهت من ثاني العايز في المال، أي المال أحب إليك، قال البقر، فأعطي بقرة حامل، بقرة دارة على وضوح، وكل بشي بارك الله لك فيها، دمنه أقرع الأعمى كذلك، أي شيء أحب إليك، قال أن يرد الله لي بصري، ولاحظ في جواب أنه فرق بين الأعمى والأبرص والأقرع. الأعمى قال يرد الله إليه شو بصره، فشو فطلب الفضل من الله. لكن أبرص الأعمى ماذا قال؟ قال أنا أعطى أن يثب عني هذا. قال بشو أي شيء حبيب، ما قال أن يعطيني الله ولو أن حسن وجدنا حسن، ما نسب فضل الله، قال بس دليل لو نحسن لن نسب هذا إلى الله جل وعلا. وكذلك الأقرع قال دليل شعر بس، أي شيء قال بس شعر بس دليل شعر، ما قال أن يكرمني الله أو ينعم الله عليه بشعر حسن، لكن عما قال أن يرد الله إليه. فدل على أن الفرق بين الأعمى والأقرع. قال له فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم، فأعطي شاة واردة لو ماعز أو ضان واردة، فأنتج هذان وولد هذا، أنتج هذان اللي عنده إبل وبقر أنتج توالد نتائج، حتى صار عنده وادي من الإبل والآخر وادي من البقر، بقى عنده عين كده شيء كثير، والآخر أيضا من البقر شيء كثير، والثالث من الغنم شيء كثير. بعد طبعا كنت عنده بعد عدة سنوات. ثم إنه أي الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته، أتى الأبرص في صورته وهيئته، تحتاج إلى مراجعة في صورته وهيئته. هل مراد الملك أتى الأبرص في صورته، في صورة أبرص قديما أنه جاء في صورة شخص أبرص يذكره بماضيه، أو الملك أتاه في صورة رجل، في صورته أي في صورة رجل عادي؟ تحتاج إلى بحث ولا مراجعة، مثلا طالب العهد لكن ما وجدته يعني مجال للمراجعة. إذن دي راجعة في فتح الباري، أرجو فتح الباري هذا موضوع البحث، صورته هيئتي، هل مراد صورته هيئتي يعني الملك جاي الأبرص في صورة أبرص وجاي الأقرع في صورة أقرع، أما الضمير يعود إلى الملك نفسه؟ محل بحث وراجع نراجع إن شاء الله الأسبوع أو بعد بكرة لكم إن شاء الله بعد باكر يوم الخميس عندي معكم حاضر وسألكم من المسألة دي، حيث رجعوا في فتح الباري في النول حيث صحيحين. فقال رجل مسكين وابن سبيل، مسكين أنا محتاج أسكنته الحاجة، وابن سبيل منقطع عن بلدي، سام منقطع عن سافر من بلد ونزل في بلد انقطع ما عنده مجال يرجع إلى أهله، قد انقطعت بي الحبال في سفري، حبال يعني السبل، ما عندي وسيلة لأرجع، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعير أتبلغ به في سفري. قال لي أخي بس أسألك بالله الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، بس بعير واحد بس بهندي كله، بس بعير أصل به. فماذا قال له الأقرع وله الأبرص الأول واحد الأبرص؟ قال الحقوق كثيرة، نحن انتظاماتنا كثيرة، التزاماتنا كثيرة، وعندنا عندي أنا ماسك لي أسر، وعندنا ناس عيانين وناس طلبوا وناس كذا وكذا، قلت أن أنا شغل قال ولا بكفي ذلك ما أشوف حاجة. لحال بعض الناس يكون عنده ميارات ويشكو ولكن الله يدله حكاها ما مغطيها أعبالي جدا، الله يغد مثلا حبس ولك شغالين ساي بس ما عادت، وعنده أصماله كذا مليار لكن يشكو وإيه. فهذا قال الحقوق كثيرة، بين الحقوق اللي كثيرة يعني في ناس قال أو عندي أولاد وعندي ناس وعندي أقارب وعندي كذا وكذا وفي برسلات، بعض الناس كذا يكون عنده وجه، لكن إذا طلب منه طلب ولا كذا برسل لأمي وبرسل لأبوي وعندي عمتي عيالة قاعدة أرسل له وعندي خالي برضو يعني ما شغال قاعدة أرسل له وعندي بيت خالي بيتقر أرسل له مثلا وعندي كذا وعندي وعندي، يقول عدل لك ولك هذولا شيء اللي جبال جرس. فرجل قال الحقوق كثيرة، الحقوق اللي كثيرة أنا شغال مصابك أبدي، فقالوا كأني أعرفك، قال أنا كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يغذرك الناس؟ أنت ما كنت زمان قبل كم سنة قبل ما يجيك الثروة دي كلها كنت أبرص، الناس بكش منك يغذرك الناس وفقيرا ومقطع، أعطاك الله عز وجل المال يعني ما عندك مال. فقال إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر لا تكبر، قال لي ده جزء من الورث حق أبوي، جزء من الورثة وفي جزء نحق اللي قال نحق ما له ورثناه ورثناه ده غير الراح وفقد السرق الورثة دي يعني ده ده جزء من الورثة لكن باب يكذب عليه. فقال ورثت هذا المال كابر عن كابر يعني اللي شغلي ده جزء من كابر، يعني كابر يعني به الأب الذي يكبره، كابر يعني من يكبره من يكبر الأب، وكابر الأب هو الجد يعني ده أبوه يرث من جد من جدي وجدي، نحن كلنا الحكاية دي ورث، نحن كلنا عندنا هو الحياة دي، الحياة دي ما غريب عليها. أنا قال له واحد فهمنا الحياة دي بالناس يعني دي ورث، فكذب عليه وهو لا ورث ولا شيء، وهذا ولا يعرف أن هذا هو الملك الذي لقيه مرة أولى، قالوا فعل مسكين. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وقد كان المال راح، البهائم السرق السرق، المات مات، النفق نفق، ضاع ضاع، تلاشت الثروة حقته الإبل، ورجع تاني أصاب البرص، بدأ يبرص حبة حبة، رجع برص ثاني، رجع من حيث كان ربنا رجعوا ثاني، شو رجعوا ثاني محل ما كان وأسوأ مما كان وأقل مما كان، لأنه لم يحمد الله، يقول الحمد لله والله أنا أرد أنا كنت فين عيان الحمد لله وكنت ما عندي والله الدعين شيل كما فعل الأعمى، ولكنه بخل وكذب وافترى وسخط الله عليه. الأقرع نفس الأقرع، هذا الأقرع في صورتي دي ما حدا بحث من أرجع شو فتح باله والنوم ماذا قال فيها. فقال له مثل ما قاله، قال لها قال لها رجل قريب من سبيل مقطع مسكين أريد منك بقرة تبلغ بها بس في سفري أمشي أشرب من لبان لحد ما أصل محلي أبيت، الحقوق كثيرة الحقوق كثيرة قال له عندي التزامات وعندي شغلة وما حكاية ما أقدر أضيف أي حاجة. قال ألم تكن أقرع يقولك الناس وفقين فأعطاك الله؟ فقال له إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، قال له بقر ده كله ميراث دي تركة دي ورثة، قال له نحن ناس مركزين من بدري يعني ما ناس يعني هلنا ناس بتاعين وهلنا يعني عندنا الأموال وعندنا الحكاية دي ورثة ما ساي يعني حس البرد حس البرد يعني. لكن ما في الطريق ما عندك أي حاجة. فقاله إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إذا يعني كنت كاذب الله رجعك زي ما كنت طبعا وقد كان، فقد المال وفقد الشعر، الشعر حتى كله مسرح يرمي له حتة لا من حتى فقد شعره، رجع أقرع كما كان، رجع ثاني شو أقرع ومفلس، لأنه جحد نعمة الله، عرف نعمة الله ثم أنكرها. نعم. الثالث كان خير الثلاثة وهو الأعمى، لما أداه الرجل قال له رجل مسكين من السبيل قد انقطع به الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم، بلاغ يعني وصول، إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. يرد عليه شاة بس سوق معي في الطريق جوعته أحلب منها لبن أشرب، يعطيش عشرة من لبن لحد ما أصل سفري طويل. فقال له الأعمى قد كنت أعمى فرد الله لي بصري، علي بصري يعني فين أنا كنت عميان لكن أنا أرد الله رد علي بصري، فخذ ما شئت خذ ما شئت، واحد اثنين ثلاثة أربعة شيء بس بيقضيك، داير خمسة شيء عشرة شيء ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء اليوم أخذته لله، لا أجهدك بمعنى يعني لا ألومك أو لا أسألك عن شيء أخذته، جهد مشقة يعني لا أشق عليك، لا أجهدك لا أشق عليك بشيء، شيل شيله يعني لا أشق عليك بمنع أو بمنة، يعني ما بديك بمنة ولا كمان بمنعك، لا أشق عليك بمنع ولا بمنة، خذ ما شئت ودع ما شئت. قال خذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا بمنعك ولا بمتنع عليك، وده كله من الله ولي الله. أنا صمعت الله، أنا كنت عميان، الله تعالي بس فتحني، كنت ما شايف وفغير، ده كله من الله، شيل هذا خذ ما شئت. فقال له ذلك الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، رضي الله عنك وسخط على صاحبك، ولعله كان يعرف صاحبيه وهما الأقع والأبرص، لأنه قال صاحبيك كأنه عرف، كأن الثلاثة كانوا معروفين، يعرف بعضهم بعضا، الأقرع والأبرص، الثلاثة كانوا معروفين، أي واحد أثرى وجمع هذا المال بهذه الصفة التي جاءت في الحديث. إذا استفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، أن الإنسان عليه أن يحمد الله جل وعلا وشكر الله سبحانه وتعالى. نريد أن نمر على بعض فوائد هذا الحديث. من فوائد الحديث أبي هريرة أن الله جل وعلا يبتلي عباده بالنعم، أن الله يبتلي عباده بالنعم، وكذلك من فوائد الحديث بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى، بيان قدرة الله جل وعلا في مداواة أصحاب هذه العاهات، العمى والبرص والقرع. كذلك من الفوائد أن الملائكة يتشكلون في صورة البشر، الملائكة تشكل، كذلك من الفوائد جواز سؤاله، سؤال الله تعالى إزالة المكروب وحصول المطلوب، هؤلاء الثلاثة طلبوا إزالة ما بهم من ضر وسألوا الخير المال، هذا جائز، إذا كان مريضا له أن يسأل الله الشفاء، إذا كان فقيرا يسأل الله الغنى، لا حرج في ذلك. كذلك من الفوائد جواز الدعاء المعلق، إن كنت كاذبا فصيرك رجلا، ما كنت جواز الدعاء المعلق، إن كنت صادقا، إن كنت كاذبا في قولك، كما دعا سعد بن وقاص على ذلك الرجل الذي تكلم فيه، قال إن سعدا كان لا يقسم بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية، فقال سعد قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة وأعطي العمر وأعطي الفقرة وعرفه بالفتن، قال فرأيته بعده قد كبر ووقع حاجبه على عينه من الكبر، وإنه يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، وفي صحيحين حيث جاء بن سمرة. إذن لا في جواز الدعاء المعلق لقوله كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، كذلك فيه سوء عاقبة الكذب، سوء عاقبة الكذب، لأنه قال إن ورث هذا المال كابرا عن كابر، كذلك من فوائد حصول البركة، في المال، إن هذا إن هؤلاء ثلاثة عطوا كان هذا وادي من إبل ووادي من بقر ووادي من غنم في حصول البركة. كذلك من الفوائد أن من صفات الله جل وعلا الرضا والسخط والإرادة، رضي الله عليك وسخط على صاحبك، فأراد الله أراد الله أن يبتليهم في إثبات الرضا والسخط والإرادة. كذلك من فوائد فيه أن الشكر أن النعم تدوم بالشكر، أن النعمة تدوم بالشكر، وأن كفر النعم يزيل النعم، كفر النعمة يزيل النعمة، كفر النعمة يزيل النعمة. كذلك من فوائد أن هذه القصة كانت معروفة ومشهورة لقوله رضي الله عنك وسخط على صاحبك، هذه القصة معروفة ومشهورة، يعني هؤلاء ثلاثة متعارفون، الأعمى يعرف قصة الأبرص والأخرى، قصة معروفة هنا التداول. إذا قال رضي الله عليك وسخط رضي الله عنك وسخط على صاحبك وغيرها من فوائد. نقرأ. قال رحمه الله فيه فوائد: الأولى تفسير الآية. ما هي الآية؟ ولأذقناه رحمة منا من بعد ضراء مستقر. نعم سبق ذلك. الأولى تحريم كل اسم معبد. لا تريم. نعم. الثانية ما معنى ليقولن هذا لي. من ربعنا هذا لي يعني أنا أستحقه، أنا محبوب به، أنا جدير به، أنا أهل لذلك، على علم عندي لشرف أني من أهل الشرف. الثالثة ما معنى قوله أتيته على علم عندي. تقدم. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. ما في هذه القصة عجيبة من العبر العظيمة، من هذه القصة فيها عبر كثيرة وفيها فوائد كثيرة، ذكرنا بعضا منها. طيب أخبر بول بعده. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الآية من سورة الأعراف. قال تعالى: هو الذي أول آية خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ومرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتما صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. النفس الواحدة هي نفس آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها أي حواء، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. والذي خلقكم من نفس واحدة أي نفس آدم، وجعل منها زوجها أي حواء. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ومرت به. والكلام هنا ليس عن آدم عليه السلام، إنما عن بعض بني آدم كما سيأتي. تغشاها أي غشي يعني امرأته، أي أتاها ما يأتي الرجل المرأة من أجل الإيجاب. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، الحمل خفيف يعني في بدايته يكون خفيفا، الحمل في بدايته يكون خفيفا. فلما أثقلت يعني وصل لشهور متأخرة، شهر الخامس والسادس والسابع، أثقلت دعوا الله ربه لئن آتيتنا صالحا أي ابنا صالحا سليم الأعضاء ليس مشوها ليس فيه علة أو عاهة لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، لما آتاهما ابنا صالحا جعل له شركاء، فتعالى الله عما يشركون. اقرأ. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. اتفقوا العلماء اجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله مثل عبد المسيح عبد الكعبة عبد عمرو عبد زيد محرم إلا عبد المطلب. لماذا؟ لأن عبد المطلب هذا اسم قد أقره النبي عليه الصلاة والسلام، بينما الصحابة لما كان اسمه عبد المطلب وهو عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم وهو ابن ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فالحارث هو أكبر عمام النبي عليه الصلاة والسلام، له ابن اسمه ربيعة، ربيعة ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ربيعة له ابن اسمه عبد المطلب، وهذا ثابت في سنة أبي داود. ولأن عبد المطلب هذا الاسم لم يرد به العبودية، لأن يرد به الرق، لأن المطلب ابن عبد مناف ذهب إلى المدينة. أول هاشم كان يتاجر بين الشام ومكة، هاشم ابن عبد مناف، فتزوج سلمى بنت عمرو الخزرجية، سلمى بنت عمرو الخزرجية، وأنجب منها شيبة الحمد، غلاما اسمه شيبة الحمد، شيبة الحمد ابن هاشم ابن عبد مناف. فمات هاشم في فلسطين في غزة، ونشأ شيبة الحمد في المدينة. فلما كبر غلام شيبة الحمد ذهب عمه المطلب، المطلب ابن عبد مناف، لأن عبد مناف أبناءه أربعة وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. المطلب ابن هاشم، لا عبد المطلب اسمه شيبة الحمد. طيب هاشم أنجب شيبة الحمد وتركه في المدينة ومات في فلسطين. فذهب المطلب عمه إلى المدينة وأخذ ابن أخيه شيبة الحمد ابن هاشم وأردفه معه على دابته أو اصطحبه من المدينة إلى مكة في رحلة طويلة. فلما وصل المطلب ومعه هذا الغلام، كان الغلام قد تغير لونه من أثر السفر، صار لونه يميل إلى السمرة أو السواد بسبب الشمس والسفر. فقال الناس هذا عبد المطلب، ظنوا أنه عبد اشتراه المطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فقال ويحكم هذا ابن أخي هاشم، فسمي عبد المطلب، سمي عبد المطلب هذا الصوت. لذلك أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه التسمية في أحد أبناء عمومته. طيب اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له لتطيعني لتطيعني لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقهم ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذا قصة ضعيفة لا تصح، لا تصح أن آدم عليه السلام تغشى حواء فحملت فجاء الشيطان وقال إما تسمياه عبد الحارث أو أجعل له قرني أيل، الأيل هو الوعل يعني الجاموس أو الوعل بقر الوحش الوعل، أجعل له قرن فيخرج لما يولد يشق بطنك فابت فخرج ميتا. الثاني خرج ميتا. في الثالث سمياه عبد الحارث، فأنزل الله تعالى فنزل في هذا قوله تعالى جعل له شركاء فيما تغفر، لكن هذا لا يصح، هذا قصة باطلة، ليس في هذا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم هذه رواية خرافة مكذوبة باطلة، إنها رواية خرافة مكذوبة باطلة. ليست في آدم ولا حواء. لأن الله جل وعلا ذكر عن آدم وحواء ما هو أقل من الشرك وهو الأكل من الشجرة وتابع عليه. كيف يذكر القرآن هذا الذنب الذي هو أصغر من هذا؟ هذا أكبر من أكل من الشجرة، هذا أعظم. هذه القصة لا تصح، لا تصح ولا. والأنبياء معصوم من الشرك باتفاق العلماء، الأنبياء معصوم من الشرك باتفاق العلماء. كذلك في حديث الشفاعة آدم يذكر أنه أكل مشيرة ولو كان فعل لقال إني أشرك والعياذ بالله. القصة باطلة لا تصح. وكون آدم وحواء يصدقان إبليس على هذه الخرافة هذا لا صح. المراد بذلك من ذريته، الشرك وقع في ذرية آدم، في بني آدم في الأبناء من تأخر من آدم، ليس المراد به آدم نفسه إنما ذرية آدم، ذرية آدم عليه السلام. يا أخوة، وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، جعل له شركاء في طاعته يعني في طاعة الله، فأصبحوا يطيعون غير الله جل وعلا، يطيعون الشيطان ويطيعون الطواغيت، هذا من شرك الطاعة. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفقاء ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما. إذن اللذان أشفقاء ليس هم آدم وحواء، إنما من بني آدم، أخون من بني آدم، فرزقهم الله ولد، فلما رزقوا ولد أشركوا بالله جل وعلا. وهذا موجود الآن في من يعني تصور هذا الشيء، في من يدعي أن الأولياء والصالحين يهبون الذرية ينطبق عليهم، الذين يذهبون إلى الشيوخ والأولياء يقولون إن الشيخ يهب الذرية فيعطى ولد، يقول هذا ولد أعطى لي الشيخ الفلاني، جعل له شركاء فيما أتاه. أما دي ولد ولد عليه الشيخ لا موجود لك ولد ده الدول الشيخ، لا شك أن هذا يدخل في هذا دخولا أوليا هناك. يقرأ. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم لا يجوز، مع عبد المطلب قضاء أن عبد المطلب أقره النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية تفسير الآية، الآية وهي سورة الأعراف فلما أتاهم صالح. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم في تسعة عبد الحارث، هذا المؤلف يقولها بناء على هذه الرواية لكنها ضعيف طبعا. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، أول ولد الشكور هذا من النعم، وذكر هنا البنت السوية لأن من الناس من لا يحب البنات، يحب أن يرزق الأولاد، وقال له أن البنت السوية المكتملة الأعضاء الصالحة من نعم الله جل وعلا، من النعم. وكان في الجهنية يدفنون البنات وهن على قيد الحياة، يدفنونهن ويعيدون البنات والعياذ بالله. خامسة، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في العبادة معروف هو أن يعبد غير الله، أما الشرك في الطاعة هو أن يطاع المخلوق في مخالفة أمر الخالق، هذا شرك. ربنا يقول حرام ويقول حلال، الله يقول حلال ويقول حرام، هذا شرك في الطاعة، أن يطاع المخلوق على وجه تعارض به طاعة الله جل وعلا. كما مر معنا في حديث علي بن حاتم، أولئك يحلون لكم الحرام فتحلونه والحرام لكم الحرام فتحلونه، قال بلى، قال فتلك عبادته، هذا شرك الطاعة، أن يطاع العلماء أو الأمراء أو الرهبان أو الأحبار يطاعون في تحريم الحلال المجمع عليه أو تحليل حرام المجمع عليه، هذا شرك في الطاعة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.